ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ونمكن لهم في الأرض ويرث فرعون وهامان وجنود ما منهم ما كانوا يحذرون. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونورهم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليك فألقيك في اليم ولا تخافي ولا تحزني يا سلام يا سلام نعم نعم نعم سيدنا حمزة بن حبيب الزيات رضي الله عنه قال العوجة سيدنا حمزة هنا رضي الله عنه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه المتصل لسيدنا حمزة يا اهل بيت الله المتصل لسيدنا حمد الله يبارك فيه. وأوحينا تخافي ولا تحزني